بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد ففي هذا اليوم يوم الأحد 29 من شهر جماد الأولى للعام 38 بعد 104 يلقي فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ورعاه كلمة افتتاحية لدورة لتحفيظ المتون موجهة إلى مكتب الأوقاف بمدينة الزاوية الغربية ببلدة أبي عيسى في مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. خديجة فأنا أخطأت. لا مكتوب خديجة يا شيخ. خديجة. نعم في مسجد أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد، فإن تحصيل العلم الشرعي من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، وكما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإنما العلم بالتعلم، يعني العبد لن ينال العلم إلا بالجد والاجتهاد في تحصيله عن طريق الأسباب التي سلكها من سبقه من أهل العلم. ومن الأسباب الميسرة لتحصيل العلم هو المتون العلمية من المنظومات ونحو ذلك، وهي وسيلة لتيسير العلم وتيسير ضبطه حفظه. ولذلك جرت عادة العلماء على نظم مهمات كل علم ومسائله في صورة منظومة كي يتذكر طالب العلم مهمات هذا العلم ويتذكر أصوله ومسائله. ولذلك أحمد الإخواني في مكتب الأوقاف بالزاوية تنظيم هذه الدورة أو هذه المسابقة العلمية لحفظ المتون بين الطلبة صبيانا وشبابا وشيوخا، والعلم لا يعرف العمر أو السن، بل لا يزال الرجل يطلب العلم إلى أن يدخل القبر مع العلم والمحبرة إلى المقبرة. و يعني إني أدعو المشاركين في هذه الدورة جميعا أن يخلصوا النية لله عز وجل وأن يعلموا أن الله لا يقبل عملا إلا إذا كان خالصا وجهه سبحانه، فلا يكون قصدهم رياء ولا سمعة ولا حرصا على شهرة أو نيل كما يقول جائزة ونحو ذلك، بل الغرض وضبط العلم ويعني حفظه كي ينشر بين الأفاق أو كي ينشر بين الأنام في الأفاق. وأن يذكر أيضا نفسي وإخواني بأن حفظ المتون إنما هي وسيلة فقط كما ذكرت لضبط مسائل كل علم، لكن لا يكتفى بها، فعلى طالب العلم أن يأخذ شرحا مع هذا المتن بعد ذلك مع هذه المنظومة كي يفهم مرام الناظم من منظومته أو من يعني ما نظمه من مسائل هذا العلم. وأول علم يجب أن يبدأ به طالب العلم هو علم العقيدة والتوحيد، وعلى الطالب أن يتدرج في كل علم. فكما كان هدي السلف أنهم يعلمون صغار العلم قبل كباره، فيبدأ طالب العلم في كل فن بمتن صغير يعني يكون تمهيدا له لمعرفة هذا العلم. وفي العقيدة يعني جرت العادة منذ أن قام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بدعوته التجديدية في نجد وما حولها إلى التوحيد وإلى عقيدة السلف، بأن يدرس طالب العلم وأن يحفظ المتون التي كتبها وألفها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تعليم التوحيد وفي يعني بيان اعتقاد السلف. ومن هذا متن القواعد الأربع والأصول الثلاثة والأصول الستة، ثم يعني يحفظ كتاب التوحيد ومسائله. وكذلك أحبذ أن يحفظ الطالب مع ذلك أو بعد ذلك متن أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومن أوائل ما كتب في الاعتقاد في زمن السلف من ناحية تلخيص أصول الاعتقاد الصحيح في يعني كلمات موجزة، فللإمام أحمد الصق في هذا الباب. وكذلك وهذا المتن قد قمت بإعادة ضبطه على نسخته الخطية المحفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق، حررها الله من كيد النصيرية والرافضة، واستعنت كذلك بالنسخ المطبوعة التي ورد فيها المتن نحو شرح أصول الاعتقاد للللكائي و طبقة الحنابلة لابن أبي يعلى، فيرجع إلى المتن المضبوط حتى يتمكن الطالب من حفظه حفظا صحيحا. وهذا الذي أنصح به أيضا الطلبة، أن يحرصوا على تحري النسخ التي يحفظون منها المتون، لأن هناك بعض الطبعات وبعض النسخ ليست مضبوطة وليست موثوقا بها، وهي ما تسمى بالطبعات التجارية. فلينتقي الطالب الطبعات المعتمدة والنسخ المعتمدة. نعم. ويعني أسأل الله عز وجل أن يفرج عن أهل ليبيا ما حل بهم وأصابهم من كيد ومكر الخوارج من حزب الإخوان المسلمين والدواعش ونحو ذلك من فرق الخوارج المعاصرة، وأن يحرر ليبيا وبلاد الإسلام من كيدهم وشرهم ومكرهم، وأن يجعل الدائرة عليهم، وأن يجعل الغلبة لأهل الحق المتبعين للسلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن يوفق إخواننا من دعاة السنة في ليبيا إلى أن تجتمع كلمتهم على كلمة سواء، وأن يتركوا النزاعات والفرقة التي يعني يترتب عليها تشرذم أهل الحق، وأن يكونوا غنيمة سهلة لأعدائهم من المنافقين وأهل الأهواء ومن الكفار والمتربصين بأمن ليبيا. نسأل الله أن يصلح ولاة الأمر في ليبيا وأن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يوفقهم إلى إقامة شرع الله عز وجل وإلى نشر التوحيد والسنة في ربوع ليبيا وفي كل بلاد الإسلام. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.